الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع ذكرى مناسبة عيد الاستقلال، وهذا اليوم هو من الأعياد الوطنية، هو عيد من الأعياد الوطنية، بمعنى عيد أي أنه يتكرر ويتجدد كل سنة، وذلك في 18 من نوفمبر. ما هذا اليوم؟ ما هذا اليوم الذي هو يوم 18 من شهر نوفمبر؟ هذا اليوم هو يوم استقلال المغاربة، والاستقلال فرع عن الاستعمار والاحتلال، وجدير بنا معاشر المسلمين والمسلمات ألا تمر بنا هذه الأحداث مرورا من غير أن نستلهم العظات والعبر. القضية هي ماشي قضية حكاية تاريخ، ولا هي قضية آش تسلية بالأحداث، لا لا، حينما نقف مع هذا اليوم أول ما نستشعره هو نعمة الله تبارك وتعالى علينا، وإلا كنا جميعا تحت ربقة العبودية للمستعمر أو للكفار. لذلك حينما يأتي هذا اليوم أول حاجة يستشعرها المسلم هو نعمة الله عليه، فيدفعه ذلك إلى شكر الله، إلى شكر الله حيث أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالحرية. لذلك لزاما على الإنسان بين الفينة والأخرى أن يرجع البصر إلى خلف، يعود شو شوية اللور، لأجل أن تتجلى وتظهر نعم الله عليه، كما قال ربنا جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، لماذا؟ لعلكم تشكرون. إذن فحينما تأتي هذه المناسبة ماشي القضية سرد لأحداث ولا وقائع، لا، أول حاجة نقول الحمد لله لله تبارك وتعالى أذهب عنا الاحتلال، وإلا كي غادي يكون حلنا؟ الله تعالى أعلم. إذن فالحمد له سبحانه وتعالى والشكر له على آلائه ونعمه. إذن خلصنا الله تبارك وتعالى من الآفة العظمى، وهي آفة الاستعمار. طيب، هذه الكلمة المترددة اللي هي الاستعمار، الاستقلال، ما معناها؟ يعني احنا تردوا اش الاستعمار، دخلنا الاستعمار وشدينا الاستقلال، ما معنى الاستعمار؟ الاستعمار هو طلب العمران، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها. لذلك المفهوم تاع الاستعمار اللي هو أن دولة تحتل دولة فتبسط عليها سلطانها وهيمنتها وتسلبها حريتها وفكرها وعقيدتها واقتصادها، هذا لم تأتي به المعاجم اللغوية. ولذلك تسمية هؤلاء بالمستعمرين أو بالاستعمار خطأ، بل الاسم الحقيقي تاعهم شنو هو؟ الاحتلال، لأن هذا الناس ما الذي أنشأوه من العمران؟ لم ينشئوا شيئا من العمران إلا إذا كان في صالحهم، وإلا المستعمر ماشي داخل باش يخدمك أنت، داخل باش يستنزفك، داخل باش ينفذ الخطط تاعو لأجل طمس هويتك. ولذلك من العجيب أنك تجد بعض الناس دابا الآن في مناقشتهم ولا في تعليقاتهم تيقول لك الحماية الفرنسية. اش من حماية؟ بأي عقول تفكرون؟ الاستعمار من اللي دخل اش من حماية كبسط؟ التاريخ ما تيحب حتى شي واحد. هذه جرائم الاستعمار مبثوثة في الكتب وموجودة، والحمد لله بقي الناس اللي شافوها. كم من الأعراض انتهكت، كم من أعراض أمهاتنا وأخواتنا، الناس اللي مجددنا قبل منا، العيالات، شحال من أعراض انتهكت. حتى أن منهم تيحكي أنه كان تيجي للقرية ونساؤها يهرعون، تيمشي ولاش تيمشيوا للكوارة وتيقبتوا هذاك أعز الله وأسمعكم داك الزبل تاع البقر وتيلطخوه باش يعيفوا اش الفرنسيين، ولأجل أن لا يمسهم ولا يتعرض لهم بسوء. كم من الناس قتلوا. حادثة القرية اللي هي قريبة لمدينة مكناس ولا إحدى أقاليمها اللي هي أكوراي، كم من الرؤوس قطعت وتركت هكذا تيديروا فيها اش العلب تاع الرأس. وكم جرائم تقنين الفجور والفساد والزنا كما وقع بالدار البيضاء في مدينة أنفا، وتتقول لي الحماية باش تتفكر؟ لذلك هذا ماشي مستعمر داخل باش يخدمك، فيق، هذا احتلال. الله يرحم الفرنسيين، الله يرحم زمان كذا، اش من الله يرحم اللي تيقول مسكين تتعرفوا بأنه واش مجلج ما عارفش. إذن مفهوم الاستعمار شنو هو؟ طالب العمران، أنه تطلب منك باش تعمر هذيك الأرض تبنيها. فهل هؤلاء إبانة ولا لا؟ لا، هم سبب فيما نحن فيه الآن من التأخر. ولذلك كان بعض ملوك العلويين رحمه الله اللي هو المولى سليمان قاطع بيننا وبيناش بين الأوروبيين تجارة، لأنه تعرف التجارة هي بريد الاستعمار رحمة الله عليه. إذن فلتفت إلى هذا المعنى، الاستعمار شنو هو؟ ما كاين استعمار، كاين احتلال. والاستقلال ما هو؟ نقولوا الاستقلال شنو هو؟ إذا رجعت إلى المعاجم اللغوية تلقى استقلت الشمس، بمعنى ارتفعت إلى كبد السماء، والطائر ارتفع، واستقل القوم بمعنى ارتحلوا. أما الاستقلال اللي هو بمفهومه الآن فهذا معنى حادث، هذا معنى حادث، معنى أحدث. وإلا يمكننا نقوله لأن الاستقلال شنو بالمعنى الحادث، وأن الدولة تتولي تتدبر شؤونها الخاصة، ما بقيش تدخل لها شي وحداش في شؤونها. هذا هو معنى الاستقلال، وهذا معنى حادث. وإلا فمعنى الاستقلال في اللغة يدل إما على الارتفاع أو على الارتحال. وفي هذا الحال نقول أش الاستقلال معناه أننا نرتحل، تنبعد على ياش، على التدبيرات الخارجية. تولي الإنسان عنده استقلال ذاتي في دينه، في قيامه، في عاداته. هذا هو معنى أش معنى الاستقلال. فلذلك ينبغي رحمني الله وإياكم باش نحطوا الامور اش في نصابها، ويفيق الانسان من الغفله ومن الهيمنه الفكريه. لان الانسان ملي تيحل عينيه وهو اش وهو تيتوجه بطرق مباشره احيانا وبطرق غير مباشره وما اكثرها. على هاد الوليدات دابا الان اللي تيقراو مثلا في مدارس اوروبيه وتيقراو برامج اوروبيه، بيبينوا لك هاد الآفات تاع الاستعمار، لا تبينوا لك الوجه المضيء. بنينا ودرنا وشيدنا، اش بنيتو؟ اش درتو؟ كي قلنا لسي لرجع الجرائم الاستعمار، الله المستعان، هاد الناس تيقول لك الحريات وتيقول لك حقوق الإنسان، ما كاين حقوق الإنسان. تيدخل المستعبر تيقول لك بوجه الآخر. ولذلك الاستعمار كله آفة، الاستعمار كله آفة. أنعم الله علينا بالاستقلال، هذا الاستقلال ينبغي معاشر المسلمين أن يشمل، أن يضم اتجاهين، الاستقلال المادي والمعنوي. الاستقلال المادي والمعنوي، الحمد لله استقلناش احنا ماديا، العسكر تاعهم وداكشي كله خرج وكذا الى غير ذلك، لكن هل حدث الاستقلال المعنوي؟ لا اظن ذلك. بحال شي واحد خرج لك من الباب ويعاود يدخل لك من الشرجم، ها الحمد لله راه خرج من الباب، واخا انت تيبان لك راه هو قاعد معاك منين دخل، ما تهمكش المهم قاعد معاك. هل حدث الاستقلال بمفهومه؟ لذلك كثير من العقول الآن هي مستعمرة محتلة. من إذا تلقى واحد تيقول لك أسيدي ما بقي بنا الدين، أسيدي ما بقي بنا ملكية، بنا أش بنا أسيدي ما بقي بنا قيام وأخلاق، أش عطتنا هذا القيام والأخلاق، أسيدي ما بقي بنا، ما بقي بنا. هاد الناس مالهم؟ هاد الناس راه مستعمرين، هذه راه هي الزرعة. لذلك الاستعمار هل نجح؟ نجح إلى أمد بعيد. ولذلك شوف جل من قلد الفرنجة قد أساء التقليد والتمثيل، فأخذنا الخبيث منهم ولم نقتبس من الطيبات إلا قليلا. يوم سن الفرنجة كذبة إبريلا، صار كل عمرنا إبريلا. نشروا الرجس مجملا فنشرناه مفصلا تفصيلا. نجحوا وحققوا نجاحا باهرا. لذلك فينا هما المسلمين دابا الآن؟ عقولهم، شوف تفكيرهم، شوف بتعرف التفكير كي داير، بتعرف الناس فين واصلين، شوف التعليقات. ارجع تيقول لك شي واحد اسيدي اش هذه ماشي استعمار، حماية أسيدي اش درتوا لنا انتوما، الاستعمار دار ودار ودار. بأبي هذا تقاس الموازين؟ طيب والفساد الذي أحدث، والأعراض التي انتهكت، والأرواح اللي مشات، وكاين أرواح اللي قام عارفين الله اش دار بها، والعلماء وما إلى ذلك من جرائم هؤلاء. صافي، احنا الإنسان تيشوف كذا كي قالك بحال العين الأعور. لذلك لا زالت آفة العقول، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أول من سن ووضع أساس الاستقلال هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. إحنا هذه الأمة اللي هي أمة المغاربة عندها 13 قرن، ماشي أمة زادت على، وكان يهابها الاستعمار، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الإنسان الناس من يتخلوا على ذلك الشيء باش عزهم الله تبارك وتعالى تجئاش القاصمة، ويحدث ما يحدث من الذل والهوان. إذا نحن هذه الأمة هي أمة أبية، أمة مستقلة. تتغاش إحنا دابا معكم باش بحكم آش المصطلح اللي هو شائع، وإلا فقد بينت ما معنى الاستقلال وما معنى الاستعمار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء آش باش يرسم وباش يشكل وباش يحدث واحد الشخصية. لاش لك أيها المسلم، ما عندك حتى شي تبعية بشي واحد إلا لله رب العالمين. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. رحمة الله على ربع بن عامر ملي دخلوا آش ملك الروم، قال لي لاش جيتوا انتم آش بيتوا إلا بيتوا شوية المكلة وكذا، قال لي لا لا لا لا، قال إنما جئنا، هالتحرير هالاستقلال، إنما جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو التحرير، هذا هو الاستقلال. أما تكون أنت تمجي كذا، أنت هادتك، أنت تجي الصف الأول وتتصلي، ولكن تلقى عنده إنسان أفكار بعيدة كل البعد، تمجيد للغرب، تمجيد للمستعمر والأفكار، وأسيدي ما كاين باس، وهذه ما فيها باس، وإلى غير ذلك. إيش قدرنا هذا الشيء؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة رب العباد إلى عبادة رب من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. ولذلك من اللي دخلوا هاد الناس، هل حققوا العدل بين الناس؟ لا، ما كاينش، كان غير الجرائم المتتالية، والناس اللي هم كبار في السن يحدثوكم وليس من رأك من سمع. الناس اللي هم أكبر في السن باقي الحمد لله وتحكيوا على الجرائم البشعة التي أحدثها المستعمر، وأشر أنواع الاستعمار الاستعمار الفرنسي والعياذ بالله، تيطمس الهوية. وما ظهير الظهير البربري عنكم ببعيد، بارك الخير. هذا اللي فرق بيش فرق بين أبناء البلد، بين الشلوح العرب الظاهر البربري، ولا زلنا نتجرع مرارته إلى الآن. تقعد الآن في شي مجمع تلقى واحد طائفة معزولة وواحد طائفة معزولة، هادوك تي كذا والخرين تي لمزو. هذا جا نتيجتاش، هذا شي ما كانش معروف. رأى الناس مخاوين 13 قرن هادي حتى جا الاستعمار، عاد هو اللي ولد هاد الشي. تلقى الشلح تيبي ياكل معاه سميتو طيحت الفرج تقول ليه شنق العروبي، والعروبي تقول ليه شنق الشلح. وتجد من التباغض والتدابر اللي جاء الإسلام بالنهي عنه وعدوا آش نعرة من نعرات الجاهلية، تجده متفشين. شكون اللي داروا؟ داروا دوك اللي بوليك الخير. لذلك الإنسان ينبغي ياش خصو يتفطن، خصو يتفطن. وبارك من خيط الله يرحم الاستعمار، ولا هذيك تتسمى الحماية الفرنسية، راه الحماية غير في الأوراق، والحقيقة شناهي؟ انتهاك للأعراض واغتصاب للأبرياء أو للبريئات، وقتل للشهداء والأرواح، ونفي نفي لكل مناش من سولت له نفسه إرادة الخير. لذلك الاستقلال بمعنى الصحيح هو أن تستقل إرادة، تولى عندك إرادة. هذيك الإرادة كي تتكون كبها رب العالمين. ولذلك بلال رضي الله عنه تتقول واه كي دير هدات اللي كانت تتجرفاش في الرمضاء في الحر وتتحط عليها الصخر، ويفعل بها من ألوان وأنواع العذاب الشيء الكثير، ولا يزيد على قوله رضي الله عنه والتلذذ بهذه الكلمة أحد أحد. إنها الإرادة، إنها الإرادة معاشر المسلمين اللي بنى النبي صلى الله عليه وسلم مركز عليها، وهي الاستقلال الحقيقي. ولذلك سيقول محمد الخامس رحمة الله عليه خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، إلى الجهاد الأكبر. للمستعمر ما خرجت أعرف أش دار تدقم صمر بام معنى الكلمة. أسأل الله جل في علا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء المتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا الاستقلال معاشر المسلمين والمسلمات كان له رجال، كان له رجال. يعني الاستقلال ما طولش فينا احنا، هذا من منة الله على هذا الشعب اللي هو الشعب المغربي، أن آخر دولة تحتل هم المغاربة، لأن المغاربة كانت عندهم سمعة فهم أبات للضيم، وكانوا معروفين بالشجاعة وبالبسالة، وكان المستعمر الغاشم الاحتلال تعرف قدر المغاربة. لذلك آخر الدول احتلت هي المغرب، وما طولش فيها الاستعمار، ما طولش فيها المستعمر. إذن هذا الاستقلال من الذي وراءه؟ وراءه رجال أبات، وراءه رجال أبات ضحوا بالغالي والنفيس. فهل يسعل علينا نحن معاشر المغاربة، هل يسعل علينا نسيان هؤلاء، أم الأصل أن نحيي من ذكرى هؤلاء ونجلهم ونترحم عليهم، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم أن يسكنوا فسيح جنانه؟ هذا أقلاش ما يمكن. متى تجي هذه المناسبة تتكون الأعين معقودة على هؤلاء، لأنه لولا فضل الله ثم هؤلاء لكنت آش باقي في ربخة آش العبودية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا الناس آش عطاوا لهذه البلاد، من الغريب أنك تجد بعض الشباب يتنكرون آش داروا هذا اللي آش أنت سريم شوية تخصنا اللي بيتكلم تيتكلم منطلق ولا باعتبارات منطلقات اعتبارات ماشي من السالع الإنسان أنه ينسى آش هؤلاء وعلى رأسهم جلالة المغفور له محمدا الخامس هاد الناس راه عانوا حتى آش حصلوا على الحرية نسبيا يعني عانوا وخلوا لك انت آش تبين لنا احنا يلا دابا الآن يسهل علينا الانتقاد طيب وانت بماذا نفعت على الأقل الإنسان إذا لم ينفع لا يكون وسيلة ضرر إلا قاع ما استطعتش تنفع ما تكونش وسيلة ضرر أما وإلا بيتقوم الإنسان تلقى فيه الضر المحض بعيد كل بعد عن تعاليم الدين بعيد كل بعد عن نفع الوطن العقل آش الداتا هي أنا والعقل هي خصو يرمت يحرق خصو يرمت يمشي خصو إلى غير ذلك من الأمور إذن كان وراء هذا الاستقلال رجال جزاهم الله عنا كل خير ورحمهم وأسكنهم فسيح جناني هاد الناس تمرتوا وعانوا ألوان العذاب والسجون والمنفى كما نفي محمد الخامس رحمة الله عليه مع عائلته تظن أنت من السهل أنك تخرج من بلدك وتمشي وتنفى في واحد المكان لما تعرف المصير كشنا هو وبهذا المعتقد وبهذه العزيمة حمل مشعل الحرية والتنمية الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه ففي عهده حقق كذلك المغاربة نتائج منها استرجاع الصحراء وادي الذهب إلى غير ذلك من الأماكن ولا زالت هذه الأسرة نسأل الله تبارك وتعالى لها السداد لا زالت هذه الأسرة تعطي في شخص ملك البلاد الآن اللي هو محمد السادس وفقه الله وأعانه ويسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير لا زالت هذه الأسرة الشريفة العلوية تعطي دير نظارة تعاش تعو النحل لأن الشوفة فيها جوج فيها شوفة نحلية وفيها شوفة ذبابية من السهل علي وعليك أن تتتبع العثرات ولا تتبعتي غادي تلقى ولكن من الصعب الإنسان آش أنه آش يعرف الخير لمواليه ولا بتعرف النعمة كما أقول دائما وأكرر شوف دابا الآن انظر من حولك لا نقول هذه الكلمة كما أكرر وأعيد تملقا أو لأي غرض من الأغراض وإنما هذه هي الحقيقة وبهذا أمرنا ديننا الحنيف أنه دائما تكون الرابط بين الراعي والرعية بين الملك وشعبه ولذلك هم اللي بيسهلوا عليهم المأمور ينفوا الملك لأنه تعرفوا عاش إلى حيث الرأس مشى كل شيء فلذلك ينبغي أن نتفطن لمثل هذه الأمور بدنا شي حاجة الخير نشيعها بل شي حاجة الشر نسترها ونحاول الإصلاح ما أمكن وليس من شأني أو شأنك الإصلاح إنما الإصلاح هو لأهل العلم شحال معطي بيصلح ويفسد وأكرر دائما وأعيد بأن إلا بيتأخذ هذا المثال بصورة مصغرة شوف أنت مع وليداتك جميع تصرفاتك 100% جميع المسائل تديرها مقدة جميع المتطلبات عطيها ما يمكنش لأن هذه هي الدنيا لذلك الإنسان ما تشوف واحد الخير تحمد الله وتسأل الله تبارك وتعالى آش أن يوفق صاحبه وملي تشوف واحد الشر تحاول يستر ما أمكن ماشي تلق لأن هذيك تلق ماشي في صالحك لكن أي أيادي خفية اللي تدير مثل هذه الأمور فلذلك خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وخير الوصايا وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم باش وصلنا مع أمرائنا بنشر أو بفضح عوراتهم لم يكن هذا من شأن السلف الصالح ولم يوصينا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الوقفة الأخيرة أنه ينبغي أن نعرف لأهل الفضل فضلهم